بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فوصلنا في قراءتنا لكتاب تفسير الجلالين إلى قول الله سبحانه وتعالى: فتوبوا إلى بارئكم سيعيد المحسنين، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث وادخلوا الباب يعني وصلنا إلى قوله وسيعيد المحسنين. من القارئ اليوم؟ الفضيلة أستاذ وسنزيد المحسنين. هذه الآية لها آية مشابهة في سورة الأعراف. شيخ هيثم، هذه الآية لها آية مشابهة في سورة، هذا تحت عنوان في علوم القرآن وعلوم البلاغة، متشابه النظم. علم اسمه علم ايه؟ متشابه النظم، اي الآية التي تشابهت في نظمها مع آية سموها. التشابه بقى قد يكون في اللفظ، قد يكون في المعنى، في اللفظ والمعنى قصة، لكن العنوان الذي نبحث عنه او نقراه تحت عنوان متشابه اللفظ. سورة الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. هداية، لو تكرمت علينا اكتب هذه الآية، اكتب هذه الآية بقلم، امسح اكتب الآية، خذ منديلة. آية سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا، أعطي المصحف يا إسحاق يعقوب. لا لا، أي حاجة سريعة بس. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، دي سورة البقرة والأعراف، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. نريد أن نطبق اليوم معنى علم اسمه كده علم المتشابه اللفظي. المتشابه إيه؟ اللفظي. بالتأكيد أنتم اتراصوا اسم البقرة الأول أي كاملة. الضمير هنا اجلس مكان عبد الظاهر الى ان ياتي. من هو المسؤول عنه؟ الشيخ الضمير، الشيخ ابن الاوسط المسؤول الاول. مع من؟ انت معطي لابراهيم؟ المتشابه هذا العلم من أجمل العلوم التي ينبغي أن ندرسها، علم المتشابه اللفظي. وكلكم يمر عليه في المصحف ولا يلتفت إليه. هذه الآية التي معنا: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. أحسنت يا دي، ما شاء الله عليك، سريعا جميل. وكلوا منها، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين. وإذ قيل الأعراف، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا وكلوا منها بقى وكلوا منها حيث شئتم ها وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين شكرا لك قل لي بص معانا اذا كان موجوده على المصحف تحطها لنا كبيره يا شيخ ابراهيم او هنا هنا واذ قلنا واحد ادخلوا هذه القريه موجوده قصاد بعضها يبقى ادخلوا هنا واذ قيل هنا اسكنوا هنا فكلوا هنا وكلوا منها حيث شئتم هنا رغدا أربعة وادخلوا الباب سجدا كم خمسة وقولوا حطة ستة نغفر لكم خطاياكم سبعة خطيئاتكم هنا بقى وإذ قيل اسكنوا وكلوا من حيث شئتم وقولوا حطة أربعة وادخلوا الباب خمسة نغفر لكم خطيئاتكم كام ستة سنزيد سبعة هنا وسنزيد أعتقد بعيدا عن حتى المحاضرة أنت كطالب علم كطالب علم ألا تفكر في هذه الآية يعني تقرأ في القرآن وتمر عليها يا هيثم ينفرحون تبي ولا تمعن النظر وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين هنا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين أول حاجة الكلمات المحذوفة رغدا ذكرت في الأولى ولم تذكر فين أول شيء يبقى يعني خلينا أول محل عندنا قاعدة إذا وجدت آيات متشابهة فنبحث عن محل الاتفاق ومحل الايه محل الاتفاق هذه القرية هذه القرية هنا اتفاق في قولوا حطة قولوا حطة ادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب سجدا لكن الفرق في التقديم والايه طيب نغفر لكم خطاياكم جمع خطيئاتكم مفرد وسنزيد ده يوجب علينا كأهل تفسير كأهل فقه أن نفكر لماذا اختلف أسلوب القرآن أنا أريد أن أسمع الشيخ ولي الله اليوم أين هو ما رأيك بعيدا عن الدراسة يعني الآن أنت كباحث أهل علم طالب علم ألا يلفت الانتباه هذا المشهد يعني يمكن لأي أحد أن يسألك هذا السؤال ممكن لا علاقة بالعربي والأعجمي يعني بالعكس يعني قد يكون عندك في بلدك ولك أنا أقرأ الآية تقريبا نفس الآية يعني لماذا يعني فما الجديد أهل الاستشراق يقولون هذا من باب التكرار هذا من باب الإيه ويعتبرون ده حشو هم كده لكن أهل اللغة أهل الإسلام يبحثون يعني يقول ما الجديد يعني يا ولي الله فكر أول، استخرج معي في أول نقطة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قيل لهم اسكنوا. وإذ قلنا الأصل إذ قلنا ولا وإذ قيل؟ قلنا. يبقى بناء الفعل للمعلوم ده الأصل يا سادة، بناء الفعل للمعلوم ده الإيه؟ بناء الفعل لا تقل في القرآن المجهول لما لم يسمى فاعله، ده فرع، لأن أصل الجملة فعل المفاعل. إذا أنبت الفاعل المفعول في محل الفاعل يسمى إنابة، يسمى إيه؟ نائب الفاعل، نائب، يبقى ده فرع. فهنا وإذ قلنا جاء على الأصل، أدي واحد، وإذ قيل لم تأتي على أصلها، هنا بني الفعل يسمى إيه؟ طيب، ادخلوا هذه القرية، اسكنوا هذه القرية، هل يبقى لازم أفكر لماذا قال ادخلوا وهنا قال هذه القرية؟ خلاص محل اتفاق، فكلوا منها، وكلوا منها، الفحر فعط والوحر فعط، اتفق في الأكل، فكلوا منها حيث شئتم، حيث شئتم. الأولى جاب رغدا، في الثانية لم يذكر رغدا. وادخلوا الباب سجدا، هنا قال وقولوا حطة، وادخلوا الباب سجدا، نغفر لكم خطيئاتكم، هناك نغفر لكم خطاياكم، هناك وسنزيد، هنا سنزيد. يقينا أنا في حاجة إلى أن أفكر في هذه الآية ونظيراتها، لأنه ده عندنا قلت لك علم مش كامل، علم اسمه سمى إيه؟ وكتب في كتب، يعني عندنا دورة التنزيل ودورة التأويل الإسكافي، تتبع كل آيات القرآن صحيح نسي بعضا منها، وجاء ملاك التأويل لابن زويل الغرناطي وأكملها، كتاب متشابه كشف المعاني لابن جماعة موجود، يعني القضية موجود بشكل كويس. لكن نحن الآن نريد أن نفهم، نحن هذه الآية متشابهة مع غيرها طبعا، فما محل الاتفاق وما محل الخلاف؟ محل الاتفاق لا يسأل عنه، يسأل عن محل الايه؟ الخلاف. طيب واحدة واحدة، وإذ قلنا هنا، وإذ الاثنين موجودين، وإذ الأولى من علم المعاني أنها مفعول فيه لفعل، يبقى هنا عندي باب الحذف، أسلوب الحذف، وده قضية علم المعاني. كم مرة نتكلم عن الحذف؟ الحذف قد يكون للفعل، وقد يكون للمبتدا، وقد يكون للخبر، والاسم كان يعني حذف في الأولاد، لكن الخلاف فقط في حذف الفاعل، هو ده القليل جدا الذي اختلف فيه العلماء. وإذ قلنا، قال وناء نون العظمة، قلنا أصل الفعل إيه؟ قال، لما أقول لك الأصل تأتي به مجردا من غير إسناد، من غير إيه؟ لكن تقول قلت أسندت وتأتي المتكلم، قلنا نون العظمة، قالوا أو الجماعة، يبقى القاعدة أن تأتي بالفعل مجردا من غير إيه؟ هنا أسند الفعل إلى نون العظمة. أرجو الكل ينتبه، الأولى أبقى يا أستاذ هداية اكتب لنا سورة البقرة بس عشان يعني منتبهين للكلام، منتبهين للكلام، سورة البقرة بالأحمر، بالأحمر أمامكم، أيوة سورة البقرة خط كبير، هنا سورة الأعراف، شكرا لك. الترتيب المصحفي ايه يا سادة؟ الترتيب المصحفي ايه؟ البقرة والأعراف بعد البقرة. ولي الله، وإذ قلنا، من المتحدث؟ من القائل؟ وإذ قيل لهم، ما قال ليش، لم يقل موسى ولا عيسى ولا حد. بني الفعل لما لم يسمى؟ انتظر يا إبراهيم. في الأولى كان الفعل محددا ظاهرا، أما في الثانية أنت قلت موسى وأنا قلت الملائكة ومرة انتظر، من حقي أن أقدر فاعلا لأن تعدد. بني الفعل هنا لم يسمى فاعله، لماذا؟ لتعدد القائل، لتعدد. فقد يكون القائل موسى وهو الأولى، وقد يكون القائل الملائكة، وقد يكون القائل الله قال لهم. يعني هنا تعدد القائل، تعدد إيه؟ إن هل في الأولى تعدد؟ لا. السؤال، لماذا لم يتعدد في الأولى؟ ده الأصل، موضع البقرة هو الإيه؟ الأصل، لا يسأل عنه أن ده الأصل. لكن هنا لماذا قيل وإذ قيل لهم اسكنوا؟ يبقى أنا أبحث هنا عن العلة. بني سر بناء الفعل لما لم يسمى فاعل. أول لفتة أن الله لم يخاطبهم صراحة، لم يخاطبهم إيه؟ يبقى عدم الخطاب المباشر أو الصريح له معنى. إن قصة بني إسرائيل هنا سورة الأعراف مبنية على التهديد والوعيد، على التهديد إيه؟ لماذا يا شيخ إبراهيم؟ لأنه تكلم على قصة أصحاب السبت هنا وما فعلوه، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وكان عن بني إسرائيل بالعقاب هنا. فالسورة مبناها التهديد والوعيد، سورة البقرة مبناها التذكير والإنعام. وفرق بين مقام التذكير والإنعام وبين مقام التهديد والإيه؟ ففي مقام الإنعام ذكر المولى سبحانه، في مقام التهديد والوعيد لم يذكر المولى سبحانه. وارحم الضمير اثنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أصلا سورة البقرة السكنة تأتي قبل الدخول أم بعد الدخول؟ السكنة بعد الدخول. نور، السكنة بعد الإيه؟ ولا تسكن قبل الدخول؟ لا يمكن عقلا، يطير حتى الطيران دخول، حتى الطيران. معنى ذلك ايه؟ انه القرآن لما رتب في شاهد في سور القرآن، سورة البقرة مرتبة في الترتيب المصحفي قبل سورة الأعراف، والدخول قبل السكون، فناسب ان يقدم الدخول قبل الايه؟ لأن سورة البقرة مرتبة ترتيبا مصحفيا. هتقول لي الشيخ نور قول لي إيه؟ كيف وهي الأعراف سورة مكية والمكي نزل قبل الإيه؟ قبل المدني. فنحن الآن نتحدث عن ترتيب النزول ولا عن ترتيب المصحف؟ الإجماع على ترتيب المصحف وليس على ترتيب النزول، فترتيب النزول محل ايه؟ محل خلاف. طيب كمان نقطة، لما قال ادخلوا هذه القرية، يقول الشيخ النور يقول الله، طيب يا سيدي خلينا نتفق معك على ان سورة الاعراف نزلت قبل الايه؟ قبل البقرة، فلماذا عبر بالسكنة في سورة الاعراف؟ قلت له يا شيخ نور خد بالك، عبر في سورة الاعراف بالسكنة لان السكنة هي الاصل، هي محل الاستقرار، محل الايه؟ فقصة بني اسرائيل في الاعراف في هذا المشهد مفصلة، والبناء على التفصيل لان التسكين اصل ولا اجمال؟ اصل تفصيل، فبنيت السورة على التفصيل واختار معها الاسكان. اذا نظرت الى الترتيب المصحفي فالدخول اولا والسكنة، وإذا أردت أن تتحدث عن ترتيب النزول فاعتبر أن السكنة هي التفصيل والدخول إجمال أو موصل لمن. طيب، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، في سورة لازم تنتبه معي يا سادة أن سورة البقرة مبنية على التذكير والإنعام، التذكير فلا يلزم فيها التفصيل. مرة ثانية إبراهيم، سورة البقرة مبنية على التذكير بالإنعام، فمبنية على الإجمال كذا، وإذ فرقنا وإذ وعدنا وإذ كلها إجمال أو لتعداد النعم. نعم لا لا يلزم فيها تفصيل، لا يلزم فيها تفصيل. يعني يلزم في مقام النعم أن يكون مختصر؟ مش يلزم، أقول إنه كثرة النعم توجب الاختصار، كثرة النعم توجب اختصار. ادخلوا هذه القرية، لما كانت القرية واحدة يا يعقوب في الاثنين لم يتغير الايه التعبير، لم يتغير، يعني لم يقل ادخلوا هذه البلدة وجينا ادخلوا القرية، لا التعبير واحد، ادخلوا هذه للدلالة على التعيين على الايه، فكلوا منها هنا وكلوا منها. ما دام يعني ذكر في سورة الأعراف وفي سورة البقرة أشار بهذه، لماذا لم يتغير إشارة بذلك؟ فين؟ في سورة البقرة، لأن أولا نزلت سورة الأعراف هذه القرية معروف، وفي الثاني كان مستهزئا يقول ذلك القرية. لو جاءك لو جاء القرآن كذلك لبحثنا عن العلة، لكن القرآن قال يا ضمير اسكنوا هذه القرية، ادخلوا هذه القرية. يقول ايه؟ لماذا عدل القرآن عن التعبير باسم الإشارة هذه الى لو قال القرآن، لا نعم سأتيك، لو قال واضح تماما، لكن هنا هذه نقطة مهمة أخذها المشركون أنه ده تكرار واضح، هذه القرية هذه الإيه، لكن أريدك أن تتأمل، لو كان القرآن يبحث عن تغير الألفاظ فقط مجرد التغير لقال ادخلوا تلك القرية ادخلوا هذه الايه القرية، لكن القرآن قال يا هداية ادخلوا هذه، اذا التنصيص مقصود. تعرف لماذا؟ لو قال انت تريد في اي مكان يأتي تعبير تلك، ها في سورة البقرة، جميل، باعتبار ان سورة الاعراف باعتبار الاعراف وتبقى سورة، يعترض عليك يا الشيخ عبد الله يقول لك ان سورة الاعراف في الترتيب المصحفي بعد سورة البقرة، ولا يصح اللجوء في التعبير من الحضور الى البعيد الا بعد ذكر البعيد، فالاصل البعيد ثم ياتي الايه ياتي الثاني. جاء الشيخ نور وقال لك انا لو قال الله في سورة البقرة باعتبار النزول وإذ قلنا ادخلوا تلك القرية، هذا الخطاب لا يتناسب مع التذكير، لا يتناسب مع الايه، لأن نقول وإذ قلنا ادخلوا اذكروا، يخاطب اليهود المعاصرين، اذكروا وقت قولنا لآبائكم ادخلوا هذه الايه، أمر آخر وهذا مهم تسمعه الآن، لو قال تلك القرية لأعطى مساحة البعد، ومساحة البعد يختلف في تقديرها، ندخل أريحة ولا إلياء ولا الناصرة ولا لكن لما قال هذه فالإشارة عين التحديد، عين الإيه. طيب أنا سؤالي بعدها فكلوا منها، الفاء حرف عطف وكلوا اللي هو حرف عطف، يعني ماذا لو قال القرآن في البقرة وكلوا منها، وقال في الأعراف فكلوا منها، معنى اختلف؟ وكيف المفهوم؟ والله أنا أريد أسمع، يعني البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا، ماذا قال؟ وإذ قلنا ادخلوا وكلوا. طبعا إيه؟ قلنا أن صوت البقرة جاء للإنعام والإكرام، فإذا من حق الإنعام والإكرام أن يتباشر إلى العام، ألا يتأخر له. طب وكله هنا؟ وكله لأن الورقة من عند المعروف أنه يحتمل معاني كثيرة في هذا الطلب، يعني جعل هذا لأنه هو من باب التهديد، ليس من باب الإكرام، يعني كما أنا قلت هذا كلام هو في الكلام. يعني معنى أو ترك الورق. ها؟ معنى إيه؟ معنى إيه؟ المعنى أو ترك الورق. أوسع. طيب إذا نحن الآن بمجرد التفكير الأول وهلة قلنا إن الواو لها معنى والفاء لها. طيب الفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب والتعقيب وتفيد الإفصاح، وأيضا الترتيب رتبي ولا ترتيب حقيقي أكثر المعنى، لكن كلها تشترك في أمر ترتيب وتعقيب. الواو لمطلق الجمع لمطلق، وقد تكون بمعنى تنويع وغيره. لما قال هنا نعم هناك فكل وكل، هناك فكل هنا الترتيب، إذا دخلت مثلا هنا تعجب هذه أنواع مختلفة بالترتيب، ولكن إذا قال أسكنه عندما سكنت لا يوجد ترتيب كما تريد تعقيبها. يعني جميل جميل يا شبعين، أنت الآن تأخذ من أنه فكلوا أنه في ترتيب الأكل، طيب، وأنه اسكنوا وكلوا مطلق الحرية. طيب خلينا ننتظر ننتظر واحدة واحدة. أنا أقول الآن للشيخ نعيم أدخل الفندق وكل، ادخل الفندق فكل. الفرق مثلا انا سامي انزل الفندق في اي دوله يقول لك والله حط اغراضك في الغرفه وكل المطعم. ليه يا جماعه؟ لان المطعم بعد ساعه بعد نص ساعه ايه يغلق. يبقى هنا التعبير بكلمه فكل دي دلاله على ان الوقت محسوب. الوقت ايه؟ طيب، ولا والله يمكن يريد أن يكرم الشيخ إبراهيم، نحن أعددنا الطعام ومنتظرين أن تأكل أن إيه، فبمجرد وصولك يكون الأكل إيه جاهز، فيكون من باب التكريم والترتيب. الله، يعني إذن الحرف هنا إذا تناسبنا مع الجو العام أن سورة البقرة مبنية على الإنعام، ومن كمال الإنعام ألا يتأخر الإيه. طيب، إذا قلت أنا وإذ قيل له مسكون، وقلنا إن هذه القضية مبناها على أن سورة الأعراف فيها شدة على هؤلاء في العقاب، يبقى الكلام هنا من باب الإكرام الكلي؟ لا، ادخل هنا واسكن وكل، اسكن وكل، اسكن وكل، لك لك لك حرية الخيار، لكن هل يلزم منها التكريم؟ لا، لا، أقل. يبقى التكريم يأتي فين؟ الضيوف. في الاستقبال. إذا سكن ليس ضيوفاً. خلاص. لكن أدخل هنا. إذا التكريم. نعم. قولاً واحداً. وإذ قيل أيضاً لما قال شوفوا هنا بقى. وإذ قلنا ادخلوا. إذ قلنا ادخلوا. هنا وإذ قيل لهم. لهم ده ضمير ايه؟ غيبة. ضمير؟ والتعبير بالغيبة دليل على عدم الاهتمام، والتعبير بالغيبة دليل على عدم. إذن هنا القرآن لم يهتم لأنه هم في موقف المعصية. طيب، اسكنوا هذه القرية. خلاص، دي مرحلة ثابتة. مرحلة ايه؟ اسكنوا هذه الايه؟ خلاص، ده مكانكم لاسكنوه. وكلوا، ده غرفتك يا سيدي، اسكن وكل. وكلوا منها. يبقى إذن متى السؤال بقى لحضراتكم، متى تعبر أنت في صياغتك بالفاء ومتى تعبر بالواو؟ إذا كنت تريد أن ترتب الحدث مباشرة تأتي بإيه؟ إذا كنت تريد أن تعطي مساحة للكلام الجمل المحذوفة تأتي بالفاء. لا، الواو لا، الواو عاطفة ولا يزال، قد يكون في حرف وقد يكون، لكن الفاء. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب، عشان كده لما قال وإذ قيل اسكنوا دخلوا فسكنوا، دخلوا فين؟ يبقى السكنة يسبقها دخول عقلا. فالتعبير الفاء دائما تفصح عن كلام المحذوف، وده من معاني الفاء. اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم. حيث شئتم موجودة في الاثنين، رغدا، أي رغد والعيش الهنيء المستلذ المستطاب. هذا لم يذكر هنا. لم يذكر ايه؟ لماذا لم يذكر؟ نعم، فاصل من اول آيتين هي سورة البقرة وقلنا، قالوا تعظيم، تعظيم. وفي سورة الأعراف قيل، هنا يدل على غضاضة النظر عنه. طبعا، خلاص، وسكوته من النظر الى عز وجل، قول وسقوطهم بغير، ده كلام مهم، دليل على أن المقام هنا ليس مقام إكرام وعصيان مقابل النعمة. إذا اتفقنا الآن على أن عرض القرآن الكريم يا شيخ يعقوب مهم في استنباط المعنى. حاضر، بس خليني أكمل دي وشوف. إذا أنا انتبهت إلى أن، وده اللي أنا عايز أكد لكم عليه الآن، بس لو طلبتوني قليلا يعني، هنا لم يذكر كلمة رغدا. لما قال الشيخ عبد الله السورة في البقرة المتحدث هو الله، فيتناسب مع حديث الله كل الجمال والكمال والإكرام. هذا استنباط من كلام حضرتك. الثاني أنه هنا لم يذكر رغدا وقولوا حطة، وقولوا ايه؟ طيب هناك قال ادخلوا الباب ايه؟ سجدا وقولوا حطة. اولا ما الفرق بين التعبيرين؟ قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، يعني اذا اولا حط يا ربي عنا الذنوب، فلا يسمح لهم بدخول الباب إلا بعد الذنوب. إنما هنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا، ففتح لهم الباب الدخول وأعطاهم فرصة للإيه؟ أيهما أكرم من الثاني؟ المشهد الأول. طيب حاضر، نغفر لكم خطيئتكم. هناك نغفر لكم خطاياكم، نغفر قدم لكم، وده علم التقديم، نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم. يبقى من علوم المعاني عندنا باب ايه؟ التقديم. في غير القرآن نغفر خطيئاتكم، انما تقديم لكم لابد افكر فيه، لابد. لماذا قدم لكم؟ مزيد عناية، مزيد اهتمام، مزيد تقديم، باب من ابواب العطاء. لما يعبر بجمع التكسير ويعبر بجمع، خد بالك بقى من حته مهمه قوي، التعبير بجمع المؤنث السالم، ده مش وقت خالص. لا اله الا الله، صلى على سيدنا محمد رسول الله عليه وسلم. حقا التعبير بجمع المذكر السالم يميل بالصفة إلى الفعل، يميل بالصفة إلى، والتعبير بجمع التكسير يميل بالصفة إلى الاسمية. مرة تانية، التعبير بجمع المؤنث أو مذكر السالم يميل بالصفة إلى الفعل، والتعبير بالجمع التكسير يميل بالصفة إلى الاسمية. فالاسمية تفيد إيه؟ الثبوت والاستمرار. والفعلية تفيد إيه؟ جميل. فلما يكلم الآن القرآن هنا ويقول إيه؟ نغفر لكم خطيئاتكم، جمع إيه ده؟ جمع الكلمة. وجمع أن السالم، جميل. يبقى هنا هيميل الى الفعل، يميل الى ايه؟ يبقى نغفر لكم خطيئاتكم في لمحة زمنية في تكرر وقوع الخطأ وتكرر وقوع الايه؟ المغفرة. طب نغفر لكم خطاياكم، لا، ده هم مالوا هنا بالخطايا جمع التكسير الى ان الخطايا صارت من طبعهم، مش خطيئة، ده جمع تكسير، فصار المعنى الخطايا هنا اكثر ولا اقل؟ على جمع التكسير اكثر. يبقى لما قلت لك انه جمع التكسير يميل الى الثبوت والاستمرار، يبقى معناها ان كثرة الخطايا فين؟ مستمرة. ويقولت عند جمع المؤنث السالم إلى أن يميل الفعلية، لأن الفعل أقل في تجدد من الاسم. طيب هنا قال نغفر لكم، في الأولى نغفر لكم خطاياكم، نسبة المغفرة هنا كم؟ مناسبة للمقام، مناسبة لإيه؟ أنا خطاياكم في سورة البقرة. نعم، إذا نسب جمع الكثرة إلى الجمع كم يعتبر قليلا. هو لا بس خطاياكم، لأن الخطاب هنا ليس لتقليل الجمع، ولكن الخطاب للخطاب، لأنه ما هو أيضا مع خطيئتكم الكف موجودة، الخطاب موجود في كل منهما. لا الفرق خطيئتكم جمع قليلا جمع قليلا. أصل خطيئة بالمناسبة نغفر لكم خطيئاتكم، في خطيئة مفرد وفي جمع، إنما في البقرة نغفر لكم خطاياكم كده. لا هناك يقول الشاطبي يا سيدي وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه، لا اللهم صل على سيدنا محمد، ولكن خطايا حج فيها ونوحها، يعني يصح في الأعراف ويصح في سورة نوح الجمع والإفراد، أما موضع البقرة جاء بالجمع ما فيش فيه مفردة، مش فيه إيه؟ لأن التعبير بالجمع إذا كان من جانب المولى سبحانه فمن مزيد الكرم أن يغفر كل الإيه؟ لكن إذا كان القائل موسى أتسوي بين مقام موسى وبين مقام ربه؟ يبقى على قده، على قدر مين؟ على قدر موسى. طيب نغفر لكم خطيئتكم، شوف مما يؤكد الفرق بالسياق، سنزيد المحسنين. هنا نغفر لكم، جملة سنزيد المحسنين أعربها إيه؟ نزيد المحسنين. لا بيانية أو تفسيرية لنغفر لكم، نغفر لكم بماذا؟ إنما نغفر لكم خطاياكم دي عطاء لوحده، وسنزيد عطاء آخر. يبقى إضافة. إذن البقرة تجمع بين أمرين، غفران ومزيد إحسان. الأعراف تجمع عطاء واحدا اللي هو مغفرة الخطايا اللي فسرها سنزيد الإيه. ولذلك هذا واضح أكثر في حديث القرآن يذبحون أبناءكم ويذبحون إيه إذا على الواو، يبقى ده فعل غير الفعل، لأن الواو تقتضي المغايرة. أما بقى سنزيد سنزيد خلاص القرآن واضح في التعبيرات. الآن الشاهد عندي أنه أنا الآن أمام مشهد قرآني عرضه القرآن بأكثر من أسلوب، بأكثر منين؟ في التقديم. طيب نرجع تاني، وادخلوا الباب سجدة وقولوا حطة، هنا قولوا حطة وادخلوا الباب إيه؟ ما الفرق؟ يعقوب ما الفرق؟ قلنا بأن التقديم الأولى في سورة البقرة وادخلوا الباب سجدة وقولوا حطة، لا في سورة البقرة وقولوا حطة، لا ادخلوا الباب سجدة وقولوا حطة. البقرة تقدم دخول الباب على القول، أما في الأعراف تقدم القول على الدخول. لماذا؟ بسم الله. في هذه الحالة نعرف أن المخاطبين على حالهم، يعني من قتل اثنين ملان، منهم مذنبون ومنهم غير مذنبين. فالمذنبون لا بد أن يعترفوا أولا، نعم، اشتغالهم يعني بالاستغفار أكثر. فالمذنبون يعني الشيخ رجدة يقرأ من طبعا من الموسوعة أظنها كده، فيقول إنه الناس على قسمين، أو حال بني إسرائيل على حال المذنبين وغير المذنبين، حال المذنبين وغير، فناسب مع المذنبين أن يعترف أولا، لأنه من شروط التوبة الاعتراف بالذنب، فأو أن تعلن قولوا يا رب حط عنا الذنوب، ثم يسمح لهم بالإيه. فبوابة الدخول لاعتراف بالذنب. بالنسبة لسورة البقرة ده المقام مقام إنعام، مقام إيه؟ أدخل ثم يعطيه الإيه، إما أن يجمع أدخلوا وقولوا مع بعضهم البعض، المهم أنه أكرمهم بأنه لم يمنعهم من الدخول وأعطاهم فرصة. أيهما أكرم، أن تمنع من الدخول إلا بعد الاعتراف، أو أن تدخل وأنت معترف؟ فضل يا شيخ ضمير. الشيخ حاضر ان شاء ضمير لانه اليوم غاب عنا وتاخر وما ادري شغل لماذا وتناجد المحسنين يدل على كثره الاهتمام. حاضر أكمل. المشهد واحد. فلماذا اختلف الأساليب إذا كان هناك قاعدة في نفس الأساليب فلا جديد فيه وإن كان هناك اختلف الأسلوب في نفس المشهد فيه يكون هذا التكرار. طيب هو أسأل أعيد على السادة سؤال الشيخ ده انتظر. هو يقول إذا كان المشهد واحدا فلماذا تغير الأسلوب القرآني؟ عندما يختلف الأساليب عندما يكون المتكلم مختلف. متكلم هو الله سبحانه وتعالى وأبلغ وأدرى ما يكون مناسب للعباد أو للمنزلين. فلماذا نقطع أسلوبين هذا؟ والله سبحانه وتعالى ذكر في كل الآيات كل ولم يذكر واشربوا لا يعني انا هتكلم على كلمه اشربه دي اجيب لك عليها لكن حاضر لا حاضر لا لا لا لا الاول بس انا اعيد على مسامعكم خلاص وصل عندنا إذا كان خلاص انتهيت؟ لا ما شاء الله اليوم يعني لا واضح المشايخ الحمد لله يعني أن النقاش أتى بثماره. هل من مجيب من كنا؟ على الأقل أن يصوغ لي أسئلة الشيخ يعني أنا فقط أريد من كنا صياغة السؤال. ماذا قال؟ يعني اول شيء ان المشهد واحد واختلف الاسلوب. الثاني ذكر الاكل دون الشرب مع وجود ايات كل واشربوا. السؤال الثالث الشيء الواحد لكن الأول فقال يعني الكون من الله والثاني من أخرى وإذ قلنا نعم وأصلا يعني الله أدرى به. طيب هل من زيادة من الجانب ده زيادة ورا منك هل من زيادة في هذا المقام؟ أنا سأذهب إلى أهلي و وأخلتي أنا في الخلف. لا تعليق. ماذا؟ ماذا عندك من جواب؟ وأنت معك القراءة اليوم. تفضلي. ما في إجابة؟ ما في إجابة؟ لأنه في أول هو مقام الإنعام خلاص احنا قلنا هذا. طيب مشايخنا الأفاضل هنا جئت إليكم يعني مستعينا بالله سبحانه وتعالى لكي تساعدونني. ما رأيك؟ لا لا يعني احنا الآن جئت إليكم يعني كي تنصفوني يعني يقولون ال فهذه أسئلة مهم أن نفكر فيها. مولانا الشيخ آدم ولا محمد؟ يا محمد ما رأيك يا محمد في السؤال؟ ولي الشيخ محفوظ حوز عنده إجابة طبعا من ال كل آية حتى على الأسياس هو خرج ضمير خرج عن الموسوعة يعني هو وضع أسئلة خارج الإيه إحنا نحن نريد هنا أن نجيب. هيثم لا تدري ولي الله ممكن لأن البني إسرائيل كان منهم المذنبون وغير المذنبين، فهذه الآية الأولى شمل المذنبون لا غير المذنبين على الماضي، والآية الثانية شمل المذنبين مثل الظنون. قلنا هناك قراءتين، الأولى شمل الذي ظن يعني ظنون يعني فقط. يعني أنت تشير إلى أن بني إسرائيل ليسوا على نسخ واحد منهم كذا ومنهم كذا، مفهوم؟ شيخ كيف هذا؟ يعني أنا لا أريد أبدا يا تبي أنه أحنا الآن تفهم كلية إيه؟ كلية إيه؟ نصف عودية نصف هاتي عصا قولوا لا حول ولا قوة الا بالله. ما درستش مسابقة الناس خلاص يا سادة؟ والله هذا لا يصح، صدقوني والله، والله هذا لا يصح. حاضر، لأن احنا الآن إذا لم نعرف فمن يعرف؟ إذا نحن لم نجيب من يجيب؟ يا سادة العلم لا يأتي كده بالنوم أبدا. اسمك إيه؟ يا صاهر، إذا غبت بعد اليوم، الله أكبر، إذا غبت بعد اليوم ستحاسب حساب الملكين. لا يمكن تفسير. من تفسير تاني؟ من تفسير لسعودية؟ تمام، أنت تفسير؟ لا لا تفسير. أنا أعرف يعقوب وهدايا و لا طاهر. طيب الشيخ محمد أنجيب فضل، من عندنا تفسير هنا في السعودية؟ نظرة وفقط من؟ فقط أنا الآن. فضل الشيخ محمد. هو مولانا في نظرية تكرار القصة في القرآن الكريم، هم يقولون كما دعا المستشرقين أن القرآن كريم لما قال للمشركين فاتوا بصورة مثله، كان يمكن للمشركين أن يقولوا أنت قد جئت بي النصر، فإذا جئت به فسيكون تستحصل. فعبر القرآن على قصة واحدة بتعبير مختلفة ليبين لهم هذا الإعجاز. هذا يعني أول إجابة. الشيخ محمد يقول أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتحدى العرب بأن يعرض المشهد القرآني بأكثر من أسلوب حتى يتعلموا، لو كان عندهم القدرة أن يحاولوا أن يأتوا بعرض المشهد بصورة أخرى. وهم انتظر، ادي فرصة، أعطي فرصة، أعطي فرصة. إذن دورنا هنا أن نسمع الكل وأن نفكر. يا سادة أنا مشكلتي الآن معكم الإيه؟ التفكير. يعني القصة في كيف تتعامل أنت مع القضية. يعني هذا وارد، يمكن أن تسأل في أي بلد وأي مكان بهذا. أنت ما قلتش كده لماذا؟ فأول إجابة قال الشيخ محمد أنه من وجوه إعجاز القرآن تصريف القول في المشهد الواحد. تصريف إيه؟ القول يعني أن يأتي بأساليب متعددة. إن هذا كان ما يقول على جميل الإجابة، إجابة يدل أن هذا التفنن في الكلام على دليل الإعجاز. انتظر حضر. انتظر، أيوة، التفنن في الكلام دليل إعجاز. أريد أيهم أبلغ من أحد، لا ما في أبلغ من أحد. كل لا لا لا لا لا، اتفق معي. أولا نأكد على معلومة، حاضر، كل القرآن في درجة واحدة من البلاغة. كل القرآن، لحظة أكد على المعلومة، انتظر، هناك فرق بين الإعجاز وبين الأبلغ. لا، الأمر مختلف يا شيخ ضمير. الإعجاز شيء والبلاغة شيء آخر، بمعنى أن القرآن الكريم كل لفظ في موضعه هو أبلغ لفظ وضع فين. ولذلك أعجبني، اسمع هذه المقولة مهم، الشيخ الرفعي في كتاب إعجاز القرآن يقول ولو أدرت اللغة، ولو أدرت يعني دورت كل اللغة على أن تنزع لفظا من القرآن وتضع موضعه لفظا آخر ما أدى هذا المعنى. وضرب مثالا على هذا بقول الله تعالى تلك إذا قسمة. قال هذه الكلمة، أنا ناقل الآن، دول ناقل مش من عندي، فهذا كلام منين؟ من الرافع، مش يعني ليس نمات أفكاري. قال ولو أدرت اللغة على أن تأتي بلفظ مكانها ما أدى معناها. كلمة ديزة معناها في اللغة العربية إيه؟ جائرة، جائرة قسم الديزة معنى جائرة. فلو قلت تلك إذا قسمة ظالمة أو جائرة يكون معنى؟ قال لا، قال هذه لفظة لم تتكرر في القرآن كله إلا هذه الإيه؟ نور. إلى فين؟ في هذا المكان. قال لماذا؟ قال لأن القسمة التي قالها أهل مكة ألكم الذكر وله الأنثى، قال لما كانت القسمة غريبة ناسب أن يعبر عنها بلفظ غريب يؤكد على غرابة القسمة. إذن لازم نتفق الأول على أن القرآن في كل لفظة منه معجز لدرجة أعلى، درجة إيه؟ طيب الأمر الثاني، الإعجاز يا شيخ ضمير هو عبارة عن، هنتكلم على وجود البلاغة مش نتكلم على الإعجاز الغيبي أو غيره، الإعجاز اللغوي في تصاريف القول، في تصاريف القول. فعلمني أستاذي رحمة الله عليه قال ردا على الشيخ ضمير، يبدو والله أنه كان يعرف أن ضمير هيجي سنة 2023، وقال لي هذا الكلام سنة عام 78 ميلادي. يعني كم سنة الآن؟ كم سنة؟ لا أنساها والله رحمة الله عليه. حتى قال كده يا سامي بنفس إيه العبارة، كل لفظة تعاد في القرآن، اكتبها، كل لفظة تعاد في القرآن في القصة تضيف جديدا من المباني والمعاني. تضيف ايه؟ من المباني ومن أدركت أو لم تدرك، أدركت أو لم تماما، لكن تضيف. أيوة تضيف. طيب من يعني أقرب مثال لك أنه بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن كله 114 لم تتغير ولو لمرة واحدة، بسم الله العزيز الغفار، بسم الله المنتقم الجبار، بسم الله الملك المبين، ولا مرة، كلها بسم الله الرحمن الرحيم. 100 كام؟ 114. لا 114 فين؟ بالسور. 114 مرة. الشيخ القشيري في تفسيره فكر تفكيرا جميلا وجعل لكل بسملة مع سورتها معنى يتناسب مع سياق السورة. جهد كوني أنا أدرك أو لا أدرك لأمر آخر. وسأعطي الشيخ ضمير رحمة الله عليه شيئا مهما ليسكت ويضع نفسه في موضع التأمل. سورة الرحمن تكررت لفظ فبأي آلاء ربك كم مرة؟ والله لو أن العرب أدركوا أن هذا التكرار عيب لطعنوا في كتاب الله أولى منك بكثير، لكن سمعوا وأنصتوا وأدركوا أن فبأي آلاء ربك مع يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس غير ولمن خاف مقام ربه جنتان غير حور مقصورات في الخيام. لو أن هؤلاء وجدوا أنه تكرار لا يضيف لاعترضوا على هذا الإيه. فسكوت العرب دليل على أن كل تكرار لقوله فبأي آلاء ربكم دليل على إيه. الأمر الآخر لنا أريد تنتبه لي، كل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء. كم آية مضت في أول السورة وكلها نعم، ومع ذلك لم يرد فيها. لو كانت القصة يعني عشوائية كانت تأتي عنده والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف يفرق إيه عنه، فيهما عينان تجريان وضاختان. لا لا لا، إذن كلك. ومن جمال القرآن أن نعجز عن تفسير القرآن، ومن جمال القرآن أن نعجز عن لابد ليبقى الكل يفكر فين. يعني يكفيك هذا، لم يعرف العلماء سر التعبير بفرعون في عهد موسى والتعبير بالملك في عهد يوسف إلا بعد أن اكتشف حجر رشيد. حجر مين؟ الحمى الفرنسية بتاعت مليون، هم الذين فكوا رموز الحجر الرشيد ده وأدركوا أن الذين كانوا يحكمون مصر في هذا التوقيت ليسوا من الفراعنة. وكان من عادة المصريين إذا حكمهم من منهم يلقب بفرعون، حكمهم من الغير يلقب بالملك. لذلك قصة يوسف الذين حكموا مصر أيام يوسف هم الهكسوس وليسوا مين، فعبر عنهم بالملك. ده سؤال، سر التعبير بالملك سورة يوسف وسر التعبير عن فرعون مع موسى وهم بنو إسرائيل اختلاف الحاكم في كل منهم. من الذي اكتشف هذا؟ والله أعلم سيأتي إيه وسيأتي وسيأتي. المهم عشان لا انتوا كده ولا حاجه خالص ولا كلمه، ولكن يعني نعم يعني لا يمكن التعجيز او نعجز عن الاحكام التي نحترف الدنيا فيها يقينا. لا تعجز الاحكام لامر اخر، فرق بين عطاءات القران وفرق بين احكام القران. ولذلك الله عندما طلب منا التدبر قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي، ولم يقل في الأحكام، لأن أمر الأحكام ثابت منذ أن أنزله الله لا يتغير، إنما التأمل في إدراك معاني القرآن يعني كهذا. يعني هذا ما يدور على وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، أنا أفكر فيها لم يقل القرآن ادخلوا هذه البلدة أبدا أبدا. لماذا؟ مع أن القرآن استخدم البلد، استخدم لا أقسم بهذا البلد والبلد الطيب، لكن قال هنا هذه القرية. لا بد أن أفكر. أولا كلمة أدخلوا أفهم منها أن المكان كان مصورا، كان إيه، وإلا لو كان صحراء أدخل إيه، أدخل الصحراء. يا دكتور نعم، في هذا التقويم أنا لا أرى في دقيقة في وقول حفظ وادخل، وفي الأولى وادخل الباب ثم بعدها وقول حفظ. أنت لا ترى حكمة. لا لا لا لا لا انتظر انتظر يا إبراهيم. لا لا هو يقول من حقه يقول أنه أولا يا كامل أيهما أصل وأيهما فرع، الأول حتى تعرف أيهما أصل وأيهما فرع. لا يعني هذا سؤال. خلي الضحك جزء مهم يا كامل، الضحك جزء مهم. خلينا الآن نسأل أيهما أصل وأيهما فرع عندك؟ أيهما أصل؟ طبعا، ما أنت الآن لكي تقول بالتقديم والتأخير لا يتأتى هذا إلا أقول هنا قدم هنا إيه؟ من باب الأصل. يعني لا أعتبر هذا تقديم أو تأخير إلا إذا خرج عن الإيه؟ لا شك فيه، هناك أصل وهناك فرع، لا شك فيها. يعني الأصل أن أقول لك ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ولا الأصل قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا؟ لا الأصل هو الدخول، لا شك فيه الأصل. بس ولكن استعمالات كلام العرب، يعني العرب يعني جميع الجاهلين الإسلاميين اتفقوا أن استعمال الواو في كلام العرب هو معناه متغير، وفي كلا آياتهم الواو. يعني بس انا عايز اضيف لك حاجه مهمه، ان الواو ليس كما تتصور. الواو في اللغه لها معان عده. انتظر تاتي بمعنى الجمع ومعنى المعيه ومعنى الصحبه. لا أكثر من معنى، بس خلينا وتأتي استئنافية. نعم البركة. فأقصد هنا أولا لما تحب تحكم لابد أن تظهر هنا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وبالك يتناسب مع ادخلوا هذه القرية، ادخلوا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. هناك قال وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، قيل لهم، هنا ادخلوا هذه القرية. فكر كده متى قيل هذا القول ادخلوا هذه القرية، قالها قبل ولا بعد؟ فكر ادخلوا هذه القرية، قالها عند الدخول ولا قبل أن يدخلوا؟ قبل الدخول. طب اسكنوا هذه القرية يقولها إما احتمالين، إما أن يقولها قبل أو يقول عندما دخلوا. عندما إذا دخل له أن يقول ادخل ولا تسكن، ادخل ولا بعد الدخول اسكن، لا يصح أن أقول أدخل ولا لكن طالما أسكن يلزم منها الدخول. ثاني يأتي أدخل ولا يلزم السكون، يسكن يلزم منها. فلما قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية لم يتحدث عن السكنة وأشار إليها بقوله فكلوا منها، فكلوا إيه؟ حيث شئتم. ثم قال وادخلوا الباب سجدا، لو كان يريد التعقيب والترتيب في حالة الدخول لقال ثم ادخلوا الباب أو فادخلوا الباب، إنما المقام مقام عرض إنعام لمطلق الجمع، فذكر الدخول معه مع القول من باب الجمع وليس من باب التفصيل. وأنا على لم تدخلوا لا لا هم دخلوا مع وش عبد نون. تفضل يا سيدي. لماذا أنا قلت لك والجواب على ما عملناه على ما هو تحقيقه يكون تناقض بين اسكنوا وقولوا في الثانية. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك السكون يكون بعد الدخول. يقينا. لا يكون قبل. لا خد بالك. انتبه انتبه. قال الله في الأولى ادخلوا هذه القرية، خلاص. الثاني قال وادخلوا الباب سجدا. إذن هناك فرق بين الدخول العام والدخول الخاص. الدخول العام والدخول الايه؟ ادخلوا الباب سجدا دي منطقة جزء من الموصل للدخول. يعني أنا الآن أمام قرية، هذه القرية امتن الله عليهم بالدخول فيها، لكن الباب اللي هيدخلوا منه لن يستطيعوا الدخول إلا بوضع السجود للحناء، إما لبيئة عمرانية جغرافية فوضع الباب لا يتحمل الايه إلا الدخول بهذه الحالة، وذلك يفسرها العلماء منحنين من ايه. طيب ليه؟ لأنه كلمة الباب يلزم من وجود الباب أنه المساحة دي رشدة طويل ودب أطول وإذا أقصر. طب نعمل إيه؟ في واضح أن سورة الباب دي لا يتأتى لأحد أن يدخلها إلا وكان هو منحن. فإذا كان قصيرا ينزل الباب عليه، إذا كان طويل ينحني. يعني ده معجزة في حد ذاتها ودخول الباب إيه؟ لأنه تكليف، لأنه والتكليف لابد أن ينفذ. إنما لما قال هنا ثم قال وقولوا حطة، وقولوا إيه؟ طيب هنا قال اسكنوا وقولوا حطة وادخلوا الباب إيه؟ لأن في سورة الأعراف ذنوبهم كتت ومعاصيهم كثرت، فقال عند ذلك من الأدب طالما تريد أن تدخلوا هذا المكان اعترفوا أولا بالإيه؟ بالتقصير. واضح هذا؟ السؤال الأخير وسنزيد عن خلاصه وسنزيد المحسن. أنا عندي اجتماع مع هنودين الشريف وسنزيد المحسنين. التعبير بكلمة المحسنين ذهنك ممكن يعبر يقولي مكانها المؤمنين التائبين ممكن، إنما القرآن عدل وقال وسنزيد المسلمين. يعني كان وسنزيد المؤمنين ينفع، المسلمين ينفع، التائبين ينفع، إنما القرآن عدل عن كل ذلك إلى وصف آخر وسنزيد إيه. ده كان السؤال يجي للشيخ عبد الله يقول إيه، لماذا قال القرآن وسنزيد المحسنين ولم يقل وسنزيدكم وإيه؟ السياق قولوا ادخلوا نغفر لكم وسنزيدكم. الزيادة ليس للجميع. يا سيدنا الشيخ عبد الله، السؤال هو سر العدول، السياق كله قولوا ادخلوا نغفر لكم خطيئاتكم، كان خلاص وسنزيدكم. ليس محسنين، لا يزال لهم الا بعد الاحسان. وسنزيدكم عنا هنا إيه؟ العيادة لم يقل وسنزيدكم لأنه يريد أن يفرق بين من سيحسن زيادة على ما طرح له، منهم من سيحسن أكثر، منهم من سيفعل أكثر، ومنهم من لم يفعل أكثر. الخطاب أشرف من الواحد، الخطاب أشرف من الواحد إذا كان من باب المدح والإنعام. يعني الإجابة إيه؟ هو أن تصرف. طيب الشيخ محمد له عشان انتهى. الشيخ محمد حاضر. طيب وكلام بنتنا وسنزيد المحسنين لم يقل القرآن وسنزيدكم إشارة إلى أنهم ليسوا من المحسنين. ليسوا منين؟ فعليكم أن تمتثلوا أوامر الله إلى أن تصل إلى درجة الإيه؟ إذن كأن القرآن بيربي ملكة ويشير إلى معنى أنا سأزيد المحسنين، من تحققت فيه صفة الإحسان سنزيده، ومن لم يتحقق فيه إذا كنتم محسنين تدخلون في هذا، وإذا لم تكونوا أما أنتم يكفيكم وقولوا حتى نغفر لكم إيه ذا العطاء، أما هذه الزيادة فلا تتأتى إلا لمن طبق عليه الإحسان. وكما قال الشيخ الإحسان أن يتعدى أثر خيره إلى أن تعبد الله كأنك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.